أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحيطون بشيء و

من ذا الذي يشفع ولا يشركون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن والله سميع عليم لا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فقد استمسك بالعروة الوثقى

والذين كفروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها إلى المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين

Yeah.